يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله يبين لنا أهمية معرفة الآداب، ونبدأ الدرس بذكر هذه الآثار عن علمائنا حتى تكون لنا حافز على الاستمرار في تعلم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام والتأدب بهذه الآداب، تخلق بهذه الأخلاق، لأنه كما يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه فضل الله الصمد، يشرح كتاب الأدب المفرد، يقول إن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما هو لبعدهم عن حقيقة الإسلام. يقول وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض، فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فعسى ألا تمضي على الإنسان مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك، وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل، وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله تعالى. كأنه يضع دواء لهذا الداء الذي أصاب الناس في أخلاقهم، وأنتم ترون الواقع شاهد، أين التسامح بين الناس؟ أين المحبة؟ أين الأخوة؟ أين آداب الأخوة الدينية بين الناس؟ أين الصبر على الناس، على أخيك المسلم؟ أين حسن الظن لإخوانك المسلمين؟ أخلاق كثيرة، آداب كثيرة ابتعد عنها المسلمون، فهو يشير إلى أنه سبب تخلف المسلمين وضعف المسلمين ابتعادهم عن حقيقة الإسلام، ومن حقيقة الإسلام هذه الآداب والأخلاق التي أتانا بها ديننا العظيم وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب تأتي أهمية مثل هذه الدروس، دروس عامة يحضرها الرجال والنساء الصغار والكبار، يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. والإمام البخاري جمع أكثر من 1200 حديث في هذا الكتاب، كلها تتعلق بالآداب والأخلاق، تعامل مع الناس، تعامل مع الوالدين، بعدها يأتي التعامل مع الأرحام، تعامل مع الجيران، تعامل مع الضيف، وهكذا أخلاق الإسلام. هذه لا توجد إلا في الإسلام، هذه الأخلاق. لذلك نحمد الله عز وجل أن هدانا للإسلام، دائما نحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين عندهم هذه الأخلاق، هذه الآداب، عندهم الإسلام العظيم. فعلينا أن نحرص على التأدب بآداب الإسلام، تعلم آداب الإسلام من خلال دراسة مثل هذه الكتب التي جمعت لنا ما جاء وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآداب.